يأتي بيانها وتفصيلها في حلقة لاحقة إن شاء الله أيها الإخوة المستمعون. ومما يدل على أن الدعاء متوقف في قبوله على وجود شروط وانتفاء موانع ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وثبت في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي المسند بإسناد جيد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. فاستعجال الإجابة آفة من الآفات تمنع ترتب أثر الدعاء عليه، حيث إن المستعجل عندما يستبطئ الإجابة يستحسر ويدع الدعاء، ويكون بذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. كما أن في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، إشارة أخرى إلى مانع آخر من موانع قبول الدعاء، وهو ألا يدعو الإنسان بإثم أو معصية أو سوء يلحقه أو يلحق غيره. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى ولطفه بخلقه. ولو أنه سبحانه أجاب العبد في كل ما يريد ويطلب لأدى ذلك إلى وقوع مفاسد عديدة له أو لغيره، كما قال الله سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وبهذا يعلم أن النصوص قد دلت على أن إجابة الدعاء موقوفة على تحقق شروط وانتفاء موانع، وقد أشير في هذه الحلقة إلى بعضها، وسيأتي ذكر جملة منها في ضمن حلقات هذا البرنامج. وإلى أن ألقاكم أيها الإخوة المستمعون في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.